انبسطت والله. طيب بعد مثلا انا ادخل في مطير زوجة يقول ليش تخليني مرضوع لين الساعة 4 ما عودته انا قاعد ايوه كل ما قاعد بروح هنا قال لا تروحين بروح زيارة قال لا تروحين بروح لا والله لا تعودها هكذا قلت لها والله اللي قلت لها حتى اذا قابلتيها قولي لها صحيح قولي والله لو يتعود على اي والله ما عاد تخرج والله ما عاد تخرج ليش لانه لسه اول واحد وقاعدين تتمشكلون عليه دحين كيف بحالك اذا جاء 3 أو 4 المهم اهم شيء الموضوع ايوه اتصلت عشان اقول لك يا عمتي سافرت هي وتعالي بكره ترتبي امورك من بدري خوفتي نحسب في شيء لا لانها سافرت اليوم وتقعد بس بكره ويوم الاثنين بتجي الله لا يردها تخيل الوضع يعني يوم واحد اللي فرصه عشان كذا عشان اضمن انه ما بتجي لا ان شاء الله ابشر باذن الله ابشر بعيوني لمين الله يصادق ان شاء الله خلنا نقول له ودحين دوام المغرب لين الساعه 12 هو طيب حلو بقول له حلو الدوام حلو الدوام بس هو ما يبغى يخرجنا من وقت الدوام هذا مو زي زمان فاكر زمان كان يوديني ينزلني دحين يقول لا ما ينزلك الساعه 4 ولا الساعه 5 عند احد يو حتى عند عزم ما يبغى ما اقول لك اوقف هنا تعود عبد الزوج على كذا شي راجع الحين ايه شو راجع هنا عشان ما اخرج عند احد اذا كنت خارج عند احد يستنكر ليش تخرجين؟ ها؟ ايوه اول مره كنت لا كنت نزلني عشان مشغول عشان دوامه دلحين انا نجي نسكن هنا لا لا لا لا لا بس وقتك لعيالك بس نعم نعم نعم نعم ماما لا لا عشان طلعتي مدى ها الحين هنا مكتوب انا احب القراءة والكتابة ممتازة ايوه هكتبي هيك ايوه الناس عطوا باقي مدى الذاكر عشان سويت ملزمة حق الضعيفات العام خطة علاجية والملزمة الكبيرة ماخذة كل المهارات حق تكتب القراءة وأعطيته نسخة مدى السنة دي طبعا ماني ماسكة أولى فأعطيت بنتي نسخة تتعلم عليها يعني شو ماسكة كنت تقول صحيح صح صحيح قريها قريها صح بسم الله عليها اليوم كان عندي دورة حقت علوم حماتك ما تروح دورة علوم ايه دورة علوم اليوم عندنا انتم ايه تغير منهج ما تروح عزة حماتك زواج ملكة ولد أخوها يلا يا شريفة أنا كنت أسافر من هنا إلى مديرونة 9 شهور عشان زواجات ولد أخويا وملكهم وكنت يا لطيف أقضي واشتري واجيب واسوي أيوة أنت من زي حق باقي زي حق زمان باقي أصيلة أمس ولد حركت ملكة ولد أخوها ولد حركت المكان وباقي معزة مكرمة تتوهم شكلها متحلفة في بناتها الوحدة قامت مدينة شيء ما شافت قاعدين البنات كأنهم عارف ولا حد تحرك فين زواجكم؟ احنا كلنا انا وبكرية وبناتنا وصلوح وكلنا لا لا لا لا نطقوس ونقوم ونقعد ونباشر ونحط ونجيب ونودي امس؟ شيء مو طبيعي البارح ايوه الناس سبحان الله زوجة اخوها انا نشلتها طب سويتي معي كذا تشوفي وباقي تشوفين في مناسباتها هي لأن حتى في مناسبة بنتي لا ملكة ولا زواج قلت معي الملكة ما حضرت والزواج ما حضرت ليه؟ أبوها توفى بس كان له 5 شهور ما بين 6 شهور ألو قفري يا بنت يا بنت مرفع سماعة مرفع سماعة الصالة ايوه يعني ان شاء الله بتجي ان شاء الله بقول لك خلينا نقول اليوم عقود كريم خلينا نقردون عشان نجي بكره هي تبي رساله خاص لو خلي السياره بخلي عبد الله يجيبني مو مشكله استنى سوق عبد الله ما سمع سوق ايوه السوق ها طيب خلاص روح لك السوق يعني مشاوي بسيطه مو بذيك مشاوير مشاوي بسيطة يعني ما هو بذيك المشاوير والاسم اللي سواقته كويسة بس ابوه ما يبغى يعوده والله يوم تخانقتني في الصباح انا رايحة مدرسة كيف؟ تخانقتني وياه الصباح وانا رايحه مدرسه. إيه؟ هو اداني يا اخت عبد الله، عنده طاقه وما غير قاعد في البيت ما يحب يخرج. يا زفت كيف سماعه قفل مدى قفلي. اقول شركه في نادي يروح فيه يطلع الطاقه اللي فيه، ذبح اخواته بالضرب، مشاكل معي كل ها. والله يا اختي يا اختي ذبح بالسلك وذبح بالخزان، يذبحوا كل شويه يضربوه. امس دخل على ريان وشفت الولد قاعد، تخيلي هو قاعد كذا وحط راسه عند رجوله بين رجوله شفتي، وضغط عليه بركبته. يلا هي تخيلي ايش بتكون الفقرات اكيد تتكسر بهذه الطريقه. يلا دفس دفس دفس بركبته لين خلاص الولد صار احمر ويمسك رايد ويقرصه في صدره، لان بسم الله عليه من صار رايد لا يسعد قلبه لك الدب في صدره. يلا شيء شيء مو طبيعي. ابراهيم قال ليه ما تخرجوني، ليه ما تودوا دورة ودوا جني ياخذوا الصبر. الله بسم الله عليه ما هيك ابراهيم. ابراهيم مع يسوق. ايوه طب سجلت في نادي، اي نادي؟ نادي الاهلي. انا عبد الله ما يسوق، ما عنده سياره يروح يجي عرفتي، يقوم منه ودي وجيبه زميلتي مودي واده في النادي الاهلي، تقول انا برجع لك بس ما اقدر لان ساكنه وزيريه هي، تقول خاف فارس وهو راجع نزل عبد الله، لكن جاي عليكم انتم. قلت له خذ سلامه يودي، قال لا سلام مالكم شغل منه، خاصه انت المدرسه انسي شيء اسمه سلامه. بس تعب والله انت تعبين على كل. طيب خليه ينزل الشارع يلعب كوره. ما يبغى الشارع خيل، ما ينزل الشارع. اي ولادي قاعدين معايا مرابطين. اي ما يبغى الشارع، يا قدام التلفزيون يا عند الاكس بوكس مدري وش هو ذا، يا عند اللابتوب، بس هي هذه شغلتهم. حتى ولا دخل. يقعدون عند في الشارع مره. حتى إذا ما ينزل الشارع أقول انزل لعب كرة مع العيال برا، ما يعرف أحد الإسكان، ما ولا أحد ما يعرف ولا مخلوق عشان ما يدرس في الإسكان.